فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. يا ازهر استيقظ يا ازهر استيقظوا يا علماء الازهر استيقظ يا مجمع البحوث الاسلامية كتب النصرانية توزع مجانا فأين الرد عليها لتوزع على أبناء المسلمين؟ استيقظوا يا حماة الإسلام. إذا كنا ننادي بوحدة الصف فقبل ذلك يجب أن ننادي بحماية العقيدة. إن مصر إسلامية وستظل إسلامية وستدخل المعركة مع اليهود تحت لواء الإسلام وسيعزها الله بالإسلام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا معاشر الآباء راقبوا أولادكم أعدوا المكتبات الإسلامية في بيوتكم إياكم ومجلة الشبكة إياكم ومغريات لبنان فلبنان أشد خطرا على المسلمين من إسرائيل. لبنان هي التي تأتينا منها النشرات بالنصرانية. لبنان هي التي تأتينا منها الشبكة والصياد والموعد. لبنان هي التي تزيع سمومها علينا. لبنان هي التي تأخذ بناتنا لتبيع أعراضهن في سوق المعصية. استيقظوا استيقظوا كفانا نوما كفانا نوما. لا أمان على دين لا أمان على عرض لا أمان على نفس لا أمان على مال. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا. ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك في هذه الساعة لعلها ساعة الإجابة أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم ارفع راية التوحيد في كل مكان. اللهم أعزنا بالإسلام. فرج كروبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وارحم بعثنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم اكتب النصر لنا يا رب. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. وفق الله ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى رفع كلمة لا إله إلا الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.